تقول بأنها رزقت بولد وكان متعب فضيلة الشيخ، ثم توفي في المستشفى. تقول هل تعق عنه؟ توفي متى؟ متى توفي؟ بعد 3 أشهر. بعد تمام 3 أشهر يا شيخ. العقيقة ليست على الأم، العقيقة على الأب، ومثل هذا الطفل يعق عنه. متى ولد الطفل حيا فإنه يعق عنه، وكذلك لو ولد ميتا وقد نفخت فيه الروح فإنه يعق عنه، لأن السقط إذا كان قد نفخت فيه الروح فهو إنسان يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويسمى ويبعث يوم القيامة. إذا كان قد نفخ فيه الروح ولو لم يتم 9 أشهر. نزلت الخير.